رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول صاد عين عين. أختنا لها أكثر من سؤال، في أحدها تقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، كيف يكون ذلك التشبه؟ وهل هذا اللعن هو الطرد عن رحمة الله وإن كانت المرأة تصلي وتقوم بالأعمال الخيرة؟ جزاكم الله خيرا. هذا من باب الوعيد، اللعن من باب الوعيد والتحذير، من باب الوعيد والتحذير. وقد يسلم الرجل من العقوبة بأعمال صالحة أو بتوبة صادقة، وهكذا المرأة قد تسلم من العقوبة بتوبة صادقة أو أعمال صالحة. لكن المقصود من اللعن التحذير، فلا يجوز للرجل يتشبه بالكفار ولا بالنساء، والمرأة كذلك ليس تشبه بالرجال ولا بالكفار، لا في الزي ولا في الكلام ولا في المشي، كله ليس له أن يتشبه بالمرأة في زيه وفي كلماته وفي مشيه ولا في الكفرة. وهي كذلك ليس لها تشبه بالرجل في زيه من اللباس ولا في زيه في المشي ولا في زيه من الكلام، لأن الرسول لعن من المتشبه من النساء بالرجال ولعن المتشبه من الرجال بالنساء. وهكذا قال: من تشبه بقوفه منهم، وقال: قصوا الشوارب واعفوا لها خالف المشركين، قال: جزوا الشوارب وارحوا لها خالف المجوس. نعم، جزاكم الله خيرا.